بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواتيم سورة الأنفال، وبعد أن تكلم الحق عن الأنفال وما يستحق منها تكلم في ختام السورة عن تصنيف المؤمنين تصنيفا يحدد مواقعهم من الإيمان والانتماء إلى الله، ويحدد جزاءهم على هذا الانتماء. فذكر أول صنف منهم في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هم المؤمنون حقا. في الآية الثانية: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا هو الصنف الأول. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ده الصنف الثاني. والصنف الثالث هم الذين يؤمنون بعد ذلك ويجاهدون في سبيل الله. كل صنف من هذه الأصناف تحدد مقامه ووضعه بحكم انتمائه لله. فالذي آمن بالله انتمى انتماء أوليا إلى الله، وعلامة هذا الانتماء الأولي أن الله خلقه مقهورا في أشياء ومختارا في أشياء، فجاء في مقام مختاراته واختار منها ما أراده الله منه في قوله: افعل ولا تفعل. فكأنه خرج من انتمائه إلى اختيار الأشياء إلى مراد الله في التشريع بفعل ولا تفعل. ذلك أول انتماء. فالإيمان معناه أن تؤمن بإله له كل صفات الكمال، وأنه خلق لك الكون الذي طرأت أنت عليه ولم يطرأ عليك الكون، كأن كونا أعد لك، ثم خلقك مسخرا في أشياء، ومن رحمته أن كنت مسخرا، لا اختيار لك، لأن من الأشياء ما لا قدرة لك عليه ولا علم لك به. فلو خلقك مختارا في أن تتنفس فكيف تتنفس وأنت نائم؟ إذن تلك حركة قسرية من رحمة الله أن جعلها كذلك. وكذلك دقات قلبك، كذلك مسار دمك، كذلك عمل كلاك، كذلك عمل كل الأجهزة الداخلية التي لا علم لك بها أولا ولا قدرة لك عليها ثانيا. إذن فمن الرحمة بك أن جعلك فيها مسخرة، ولكن الأفعال التي تصدر منك بعد الفكر فيها والروية تلك أفعال اختيارية، الله جعل لك فيها اختيار. ولو أرادك مقهورا عليها لفعل، لو أراد أن لا يكفر به أحد لفعل، ولكنه أراد الحق سبحانه وتعالى بالاختيار أن يترك الناس: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليطع ومن شاء فليعصي. تلك كلها اختيارات ليعرف من عباده من أحب الله، فآثر مراده في التكليف على ما ركز فيه من الاختيار. إذن فالانتماء الأول هو الانتماء الإيمان، ولكن للإنسان انتماءات أخرى، ينتمي إلى وطنه، ينتمي إلى أهله وأولاده، ينتمي إلى ماله. فمن خرج من هذا الانتماء إلى الانتماء إلى الله هم الذين هاجروا. هاجروا أي تركوا أرضهم وأوطانهم وأموالهم وأهلهم، فذلك انتماء ثاني. الأول الانتماء الاختياري، طرح اختياره وقال ماذا يريده ربي مني أفعله، ذلك انتماء في ترك الاختيار. الانتماء الثاني في ترك الوطن والأرض والأهل والمال، ولكن بقيت له ذاتية بعد أن يفارق أهله ووطنه، له ذاتية. هذه الذاتية تتمثل في نفسه وفيما يملك إن ملك. الانتماء الثالث أن يخرج عما ملك فيجاهد بماله. الانتماء الأخير هو أن بنفسه، أن يترك الانتماء حتى لنفسه. إذن فعدة انتماءات: الانتماء الأول إلى الله بترك الاختيار، الانتماء الثاني إلى الله بترك الوطن والأهل والمال، الانتماء الثالث بترك الأموال، الانتماء الرابع ببذل النفس في سبيل الله. إذن فالمؤمن الحق لا انتماء له إلا إلى ربه. الله الله الله. ولكن الذين كانوا في مكة، الذين عناهم الله بقوله والذين آووا ونصروا، هؤلاء آمنوا فتركوا الانتماء الاختياري، ولكنهم لم يهاجروا لأنهم ما زالوا في أوطانهم وفي أهلهم وفي مالهم، ولكنهم جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم. إذن فالنقص ماذا؟ أنهم لم يهاجروا. نعم هم لم يهاجروا، ولكنهم هاجروا مع المهاجرين، فهاجر كل واحد بماله وحتى بزوجه إن أراد المهاجر. تلك هجرة جعلت لهم ميزة الهجرة، هجروا أموالهم فقاسموها، هجروا نساءهم فخيروا المهاجر أن يختار من زوجاته ما شاء، تلك قامت تلك. إذن تساووا في الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل، والذين آووا ونصروا في منزلة واحدة، هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون حقا. والذين آمنوا انتماء واحد تركوه وهو انتماء الاختيار، آمنوا فانتموا إلى الله، ولكنهم ما تركوا أهلهم وأوطانهم فلم يأتي منهم الانتماء الثاني. حكمهم إيه؟ قال ما لكم من ولايتهم من شيء، وما دام ما هجروش يبقى لسه لا اشتركوا لا في الجهاد لا بالاموال ولا بالانفس، يبقى لهم انتماء ايه؟ انتماء واحد. الانتماء الواحد وهو الانتماء في ترك الاختيار والذهاب به الى الله يجعل لهم حصه، وعدم الانتماءات الثانيه يجعل عليهم شيئا، فيجعل لهم شيء عليهم شيء. ايه هو بقى؟ قال لك ما لكم من ولايتهم من شيء، انتم مش مطلوبين ان توالوهم ولا حاجه الا إذا استنصروكم فعليكم النصر. يبقى الانتماء الأول اللي تركوه جزاؤه إيه؟ إن استنصروكم فعليكم النصر، لكن ما لكم من ولايتهم من شيء، لأنهم لم يتركوا الانتماءات الأخرى. طب والذين جاءوا من بعد هؤلاء وآمنوا بعدين، إن كان في هجرة هاجروا وما كانش في هجرة هاجروا ما طلق الله، قال لك دول زيكوا تمام. هذا هو تصنيف المؤمنين. إلا أن الملاحظة في السورة أن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، والذين آووا ونصروا، ثم تكلم عنهم ثانية فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. الذين يتصيدون الاعتراضات على كتاب الله يقول لك هذا تكرير، الآية لسه بس من سطرين اثنين مكررة ودي هي مكررة، نقول له لا يا أخي، الآية الأولى في التصنيف والآية الثانية في الجزاء على التصنيف. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك مش هم المؤمنون حقا، وبعدين لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى دوك الأول في إيه؟ في التصنيف، ولكن الثانية في الجزاء. الجزاء إيه لدولي؟ لهم مغفرة ورزق كريم، فلا تكرار. لكن المتصيد يقول لك ده فيه تكرار في القرآن، وتكرار لسه ما بقالوش طويل، ده آية واحدة وبعدين جيت تكرير. نقول له لا يا حبيبي، أنك لم تنظر إلى عجز الآية وإنما نظرت إلى صدرها، والنظر إلى العجز وإلى الصدر هو الذي يحدد الختام. فالصدر يناسبه هذا، والعجز يناسبه هذا. والذين آمنوا من بعد، هؤلاء الأول المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق. مغفرة أم قال لك إيه؟ لأن هؤلاء لم يوجد أحد لا صبوة له في شيء من الأشياء، ولم يوجد أحد معصوم مثل الرسل، فلهم أشياء يقول الأشياء دي هنا دي الأشياء دي إيه؟ نغفرها لهم. ذلك هو سلب الذنوب، مغفرة ستر. وبعدين قال لهم رزق كريم. كلمة رزق كريم دي ما هو الرزق؟ أولا الرزق ما انتفع به الإنسان، ولكن الناس ينظرون فقط إلى رزق المادة من أرض وعقار وأكل وشرب ولباس، ده الرزق عندهم. لا، الرزق مجموع خلال متعددة، منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي. فالفضائل رزق، والعلم رزق، والتقوى رزق، والاستقامة رزق، كل دي أرزاق. إذن لما نيجي نتكلم عن الرزق نقول ما به انتفع الإنسان. إذن الرزق يكون كويس إذا كسر نفعه لك، يبقى رزق كويس. إزاي بقى؟ جات لي وجبة طعام رزق، إنما جالي بستان يجيب لي وجبات متعددة، يبقى دي أحسن ولا مش أحسن؟ جاب لي دي وبعدين جاب لي ولادي، يبقى رزق أحسن. الله، إذن كلما امتد نفع الرزق يوصف الرزق بأنه حسن وجميل. رزق كريم أم قال لك إيه؟ ورزق كريم إزاي؟ الرزق وصف بالكرم، نشوف إيه الكرم ده. الكرم هو مجموع الأشياء التي فيها محاسن شتى، مش بس الرزق. رب كريم ألقي إلي كتاب كريم. إذن الكريم هو اللي فيه مجموع إيه؟ مجموع محاسن. طب ما هي المحاسن اللي في الرزق دي؟ كريم يعني إيه؟ قال لك لأنك في الدنيا حين ترزق ترزق رزقان. الرزق الأول رزق مالكش فيه عمل أبدا، هواء يمر عليك فتتنفس مالكش فيه شغل، ماء يهبط عليك من السماء فتشرب لك فيه بعض العمل، وهو إنك أنت تروق وتجيبه في أنابيب، ده موضوع. ورزق من الأكل والشرب والطعام. إذن فالأرزاق دي أنا ماليش في الهواء، وقد يكون لي في الماء، وقد يكون لي في الطعام. فإذا كان لي نقول له الأسباب بقى، أنت خدت البذر وبذرته ورويت واستنيت إلى أن ينضج وحصدت ودرست وطلعت منه، يبقى أنت زاولت إلى الرزق أسبابا، زاولت إلى الرزق أسباب. يبقى رزق بمقابل أسباب، فعلت أسبابا فرزقت بها. الرزق الأول أنت ما فعلتش فيه حاجة أبدا، إذن فالأول رزق كريم، كريم خالص، ده ماليش فيه تعب خالص. إنما الرزق الثاني رزق إيه؟ مقابل. والكرم هو العطاء دون مقابل. الكرم العطاء، ما تقولش الواحد أنا بديله أجرته تقول له ده كرم، لا، ده مقابل عمل. إنما الكرم أن تعطي بلا إيه؟ يبقى الرزق الكريم يعني يجي بلا إيه؟ مقابل الرزق إيه؟ الأسباب. يبقى رزق كريم يجي بلا إيه؟ وذلك مقره الجنة، لا نصنع شيئا ولا نحرط ولا نزرع ولا نطبخ ولا نعمل أي حاجة، كلما مر شيء بالذهن واجتهدته النفس يجي. يبقى رزق كريم ولا مش كريم؟ يبقى رزق كريم. ولكن الرزق من كريم، يبقى زي هو وصف الرزق بأنه كريم، شوف العظمة بقى. عد الكرم منه سبحانه إلى نفس الإيه؟ الرزق، حتى صار الرزق كريما في ذاته. يعرف عنوانك وانت ما تعرفش عنوانه. رزقك بمكانك أعلم منك بمكانه. قد يكون المزرعة وتزرعها وتعمل فيها حاجة على إن حاجة منها الرزق، وبعدين تيجي ريح كده تروح مطيرة الدنيا كلها، ويجي لك رزق من معونة من حتة تانية، ما تعرفش عنوان، إنما هو عارف إيه. ومعرفة العنوان دي زي ما يكون الحق سبحانه وتعالى ضبط كونه ضبطا يحدد للإنسان الخليفة متطلبات حياته كلها، وجعل له من الرزق رزقا مقسوما ضبطه الله عليه، كما تضبط انت المنبه على الساعه اللي انت ما بتجيش ساعه الساعه وتضرب انت الجرس، لا هو من نفسه يضرب الايه، كذلك الرزق مقسوم لك محطوط كده وهو يعرف عنوانك ويتنه ايه رايح لك. ولذلك تعجب انت مثلا تاكل الاكل وتلتذ به، وبعد ذلك نفسك تجي لك كده فتقوم ايه تخرجها بره، اللي احنا بنسميه استفراغ، تخرجها بره تقوم تلاقي طير خد منها نقره ونمله خدت منها نقره وحش الله الرزق، اللقمه اللي دخلت بوقك شوف موزعه ازاي، مين اللي وزع التوزيع ده ازاي، تجلس فتبوله في الصحراء تطلع تنزل شويه ميه تلتفت تلاقي شجره كانت عايزه شويه ميه خدت منها حاجتها رزق له، وبعدين النمل جه والحشرات يشربوا الله رزق ازاي ده، معقول ازاي النظام ده ازاي، طب وليه بلاش اللقمه، الدم الدم خلاص اللي بقى طعام وهضم ومسل وبقى خلاص، وبعدين تلتفت تلاقيك انجرحت جرح نزل منك شويه دم، هم في جوفك انما مش رزقك، راحوا الرزق واحد تاني. ازاي تقسيم الرزق ده؟ قال لك ايه، والرزق ربنا ضبطه بحيث يعلم المرزوق، فانه رايح له كده لوحده. ولذلك اذا قرات القران بامعان وجدت ذلك عجيبا فيه، في قوله تؤتي اكلها، تؤتي فآتت أكلها، الله يأتيها رزقها، يبقى الرزق هو اللي بيجي ولا أنت اللي بتروح، الرزق اللي بيجي. فإذا كنا في الدنيا نرزق بعض الرزق بأسبابنا العمل، فالرزق الكريم في الآخرة يأتي بلا عمل، كما يعطي الرجل الكريم الشيء بلا إيه، بلا مقابل. الصنف الثالث، والذين آمنوا من بعد، من بعد الآدي ما نزلت بقى، وهاجروا وجاهدوا معكم، يعني في مقام الصنف إيه، يبقى هم المؤمنون حقا ولهم إيه مغفرة ولهم رزق إيه كريم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نحن نعلم أن بعد الهجرة أخى النبي بين المهاجرين والأنصار وصار الواحد يرث الآخر، فلما استقر الأمر جه بعدين قال لا إحنا عايزين نعدل الميزان بقى، دي كانت فرصة لتشريع استثنائي، ولكن أولو الأرحام أولى، فلغى هذا التوارث بين المهاجرين ومين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. في كتاب الله، في كتاب الله اللي هو القرآن، وكتاب الله حدد المواريث ولا لا، فيوصيكم الله إلى إيه، إلى آخره، إن الله بكل شيء عليم. فحين قرر التوارث بين المهاجرين والأنصار ذلك ظرف جعله الله تعويضا للمهاجرين وتكريمة وإيسارا من الأنصار، ولكن الأمر حين استقر وعرف كل واحد ما أتاه في الرزق، يبقى أولو الأرحام أولى إيه، أولى به. في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، وما دام عليم بكل شيء يبقى يقنن التقنين المناسب في الوقت المناسب ويلغي التقنين المناسب في الوقت المناسب. وبعد ذلك انتهت سورة الأنفال لتبدأ سورة أخرى. السورة الأخرى عادتنا في انتهاء سورة وابتداء سورة أن نقرأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. في السورة التي تلت سورة الأنفال ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم، وهي السورة الوحيدة اللي ما فيهاش هذه البسملة. طبعا وقف العلماء ليعلموا سر هذا الترك فاختلفت آراؤهم، كل واحد لحظ ملحظا. فمن قائل إن رسول الله لم يحدد، كان يحدد السورة ولكنه جاء في هذه السورة بعد آية كذا فجاءت بعد هذه الآية، فحيث لم يحدد لها اسم يبقى نقول له لا، الأسماء توقيفية، وكان يقول أضع هذه الآية في المكان الفلاني من سورة كذا، يبقى أمال تركت ليه؟